لما تاخد التقاو بتاع الذرة من الذرة اللي انت طلعت يطلع ذرة هزيل ويكاد بمرور الزمن ينعدم. ليه؟ أم قال لك لأن الاغتراق هو اللي بينشئ الايه تحجيم الله، اسمه التهجين، اسمه ايه؟ اسمه التهجين. ولذلك الرسول لما قال اغتربوا لا تظهروا، يعني لما تيجي تتجوز ما تتجوزش القريبة القوي. ليه؟ لأن خصائص وجودك وخصائص وجودها هتبقى شبه شيء واحد، إنما لما تجيب دم تاني هتبقى فيه خصائص من هنا وإيه؟ وخصائص من هنا، ده يربي إيه؟ يعني يزود فيك الله. ولذلك الشعر العربي لما قال إيه؟ أنصح من كان بعيد الهم تزويج أولاد بنات العم فليس ينجو من دوى وسقمه. هو اللي قال العربي كده، يعني إذا بالتجربة شافوا الأسرة دي أصلها بتجوز منها، تطلع بقى بعدين يبقوا أسرة إيه؟ أسرة ضعيفة. ولما يمدح واحد يقول لك فتن لم تلده بنت عم قريبتي فيضوى قد يضوى سرير الأقارب، والتالي بيحب بنت عم قال تجاوزت بنت العم وهي حبيبته مخافة أن يضوى علي سبيلها. يعني إذن دي مسألة إيه؟ موجودة كلمة وما تحمله من أنثى، لأن الحمل هو الوسيلة، والحمل ده طبعا هو نتيجة الاتصال، الاتصال بمنهج مين؟ ربنا هو اللي زوج آدم وحواء، هو اللي زوج المأجور هو اللي عمله. وبعدين لما احنا نيجي نقول طيب هيبقوا اخوه، نقول لك لا ابعد، دي بطن وده بطن ومش عارف ايه، كل ما تقرب شويه كده بتشوف ابقى ابعد يعني. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. تحمل ايه؟ تحمله نتيجه الالتقاء، التقاء الذكوره بالايه؟ بالانوثه. هذه المساله اخذت عند علماء التشريح كلام طويل، كانوا يظنون أن للمرأة ماء وللرجل ماء، بخلطهما ينشأ الإيه؟ ينشأ الولد. وبعدين تبين بالعلم أن المرأة لا دخل لها في هذه أبدا، الرجل هو اللي عنده ميكروب الأنثى وميكروب الإيه؟ الذكورة، والمرأة ده الرجل، والمرأة عندها بويضة تحتضن، الميكروب كله يطلع من الرجل السابق ويدخل البويضة، هو ليه ولد ولا بنت، باثنين ولدين، بنتين ولد وبنت. إذن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن هذه لم يتكلم كلام عشان يقول لك أنا بديك علم، لا، بديك قضية كونية سيثبتها العلم البشري. مش قال لك قضية، قال لك ما تشغلش نفسك بالحكاية دي، لأن العلم هو اللي هيثبتها لك، ويمكن العلم من كافر بما أقول. ولذلك يقول لك إيه دلوقتي؟ الماء يخرج من الرجل، سموه في العلماء الاطباء اكس واكس ايه واكس واي، الاثنين يطلعوا القول بقى ينفذ الايه للبويضة. نقول له يا سلام، ده دي امر فطري قبل ان يوجد التشريع وقبل ان يوجد العلم اللي عمال بيمثل العلم الحديث ده. المرأة البدوية اللي عايشة في البدو لما جوزها اتجوز عليه لانها ما بتخلفش ذكر، بتخلي البنات كلها، فزعل منها وراح يتجوز ليها. فهو لما طلع لا فاهم انه هيبقى يجي لها شويه كده يشقر على ما جاش. فقالت الشعر المشهور: ما لابي حمزه لا ياتينا غضبان الا نلد البنين، تالله ما ذلك في ايدينا ونحن كالارض لغارسينا نعطي لهم مثل الذي اعطينا. ازاي دي تجيب العلم اللي عمله القرن العشرين تجيبه البدويه كده بكلام ده؟ مساله ما. الله سبحانه وتعالى يريد ان يثبت لنا بهذا ان الفطره السليمه قد تصل الى حقائق الكون، بس ما تخليش فيه هوى. ما يدخل الهوى يغير، انما من غير هوى تصل الى الايه؟ تصل الى الحقيقه. سيدنا عمر مش القران كان بيجي على وفق ما نرى ولا ايه؟ مش يقول كذا كذا يجي القران، ايه الحكايه دي؟ قال لك لا، ما دام الفطره تبقى سليمه تنتصر الى الحقيقه بها. سليمه من ايه؟ قال لك من الهوى، لان افه الراي الايه؟ افه الراي الهوى. يقوم يجي بعض ايه واحده تختم لي: سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. تجي واضحه كده قدامك وتخليك انت تحكم ايه؟ تحكم بها. دي بقى: وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. طب هو جاب الحمل والايه والوضع، دي كلها مراتب السلامه، حملت تزوجت اولا فحملت

وما يستوي البحران، بقول البحر عذب او ايه فرات، اطلق عليهم الحق سبحانه وتعالى هذا الاسم. الا ان في الاصطلاح العلمي قال لك كلمه بحر عاده نخليها للماء الايه المالح، وكلمه عذب نخليها ايه نحر. انما ربنا سبحانه وتعالى برضو قال دي ودي، يبقى الماء الواسع بياخد من ايه وصفه من الماء الايه من المالح. في حته يبقى الماء واسع قوي قوي ما نسميش بحر، نسميه محيط. ولذلك كان عندنا محيطات كتير، لكن عندنا بحر ابيض وبحر متوسط. والبحار بقى بتختلف، هذا عزم فرات وسائل وشراب، وهذا ملح اجاز، يعني ايه ملحته ايه ملحته زايده. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائل شرابه وهذا ملح اجاز. وقلنا ان البحر هو الماء الواسع، ويطلق مرة بخصوصيات المالح ومرة بخصوصيات الايه العذب والمالح معا، بدليل مرض البحرين ايه يلتقيان بينهما برزخ لا ايه لا يبغيان. وهنا في قوله لا يبغيان دليل اعجاز اخر، وهو ان الماء الواسع في المحيطات البحار الكبيره دائما منسوبه يكون اقل من مياه الانهار. ليه؟ لانه لو اعلى من مياه الانهار كان المالح يطلع على اليابسه، ولما يطلع على اليابسه يحرق الزروع ولا يجيش عذبه ولا ولا. يقول دائما الماء الانهار لها مصبات وتبقى هي عاليه كده تنزل في الماء. ليه؟ قال لك لان الماء المالح الله سبحانه وتعالى جعله مالحا ليحفظه، يعني حط فيه الملوحه والمواد دي عشان يبقى مخزن للميه ما يعصبش. يجي يعملوا بالايه؟ بالملوحه. ولكن الملوحه في الملوحه بتختلف. مثلا اذا ذهبت الى بحر البلطيق وجدت ماء الملوحه فيه اخف ملح. ليه؟ يقول لك لان في انهار كثيره عماله تصب فيه، والارض ممطره، والمطر بينزل فيه عذب. يقول ده يعمل ايه؟ يخلي الملوحه ايه قليله. طب تعالى للبحر الميت اللي عند الاردن مثلا، اكبر نسبة ملوحة بالبحر الميت، هذيك الاسماك ما تعيش فيه. ليه؟ لان اولا ما فيش فيه انهار بتصب فيه، ثانيا انه في منطقة حارة بتبخر، دي كانت بتنزل ماء عذب من الشتي ودي متبخرة. وبعدين بقية المياه اللي هي ملتقية مع بعضها تكاد ملوحاتها تنتهي الى شيء ايه؟ الى شيء واحد. احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى عايز ماء نشربه، وماء نلو به الايه؟ الزروع وتشربه المواشي. عايز ماء عذب، يقوم يوسع رقعة الماء المالح، ولذلك تبقى ثلاث ارباع مساحة الأرض ايه؟ ماء مالح. مسطح واسع، والمسطحات إذا اتسعت ساعدت على سرعة التبخير وكثافة المبخر. ليه؟ أنا قلت زمان لو أننا جئنا بكوب ماء وملأناه إلى نهايته بالماء ثم تركناه في المنزل على ترابيزه كده وغبنا شهر، نقوم نيجي نلاقي ايه؟ ايه اللي ناقص منه؟ ها؟ خمسي. لان المساحه بتاعت الميه اللي هتتبخر قليله. طب لو انا قبل ما امشي جبت الكوب ده ورحت مسوقه في الاوضه قبل ما يخرج يكون ايه؟ اذا اتساع السطح هو الذي يدي ايه؟ وربنا عايز ما قعد. يبقى اذا الماء المالح ده رقعته واسعه عشان يبخر كتير، يبخر لما ده يبخر عايز يتكثف عشان ينزل، لما يتبخر ويتكثف يبقى ده اسمه تقطير، ينزل بيه ماء عين عادي. ما نشربه نشربه، وما تشربه الزروع والمواشي تشربه، والباقي يروح فين؟ ينزل في البحر ثاني. الحق سبحانه وتعالى الشاعر لما جه يحب يقول لك اوعى تقول ان الماء ده العذب ده هو من المالح. ولذلك الراجل لما مدح الخليفه قال له ايه؟ يقول شعر له بقى يمدحه، قال له اهدي لمجلسه الكريم وانما اهدي له ما حفظت من نعمائه. ده انا بهدي له الحديث الايه؟ اللي انا خدته منه كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لانه من مائه. ولذلك دي عمليه الايه؟ الدوره. الدوره اللي ربنا بيقول فيها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والجاريات ذرا الى اخره. اكيد ايه الدوره؟ الماء اللي ربنا خلقه في الارض ما زاد وما نقص. كل اللي بنحنا ناخده منه بيتبخر ثاني ويطلع لي. افرض ان انا شفت 20 سنة في حياتي هم طلعوا فيا ولا ايه؟ طب ما طلعوا عرق وطلعوا فضلات وطلعوا شماخ اذن وطلعوا مناخير وطلعوا وبعدين باقي مني 90% من وزني. لما اموت هيطلعوا كل الله اذا انا خدت من الميه هيك رجع تاني دوره بقى دوره. بنرجع ورد مثلا وبعدين نقطف الورد وبعدين يزبل الورد وبعدين تجيب ريحته وبعدين يروح بقى شويه ورق ناشف كده يبقى ماده الارض. طب ما لما نزرع ورد ثاني هياخد من الجو ايه؟ ياخد من الجو اللي انت بتحط فيه ثاني. تبقى هي دوره حياه دوره حياه. والزاريات اخرى والزاريات زرعه والحاملات والجاريات المقسمات. لما اقول لكم على الضعف ثاني ما انا برجع لكم الميه ثاني بقول لكم الميه اللي انت بتشوفها هذه كانت بول وطلعت كده ايه؟ ان انا كسرتها ليك وعملتها مش عارف ايه ورجعتها لك. يبقى اقواس الارض كلها لم تجد ولم تنقص بس هي دوره. هذه الدوره تعمل ايه؟ توجد وبعدين تنتهي وبعدين تروح وبعدين تجد. اللي انا خدته حطه للارض فضلات ومش عارف ايه وبتاع. ولما اموت شويه الماء اللي عندي يتبخروا في الايه؟ في الجو وشويه التراب يروحوا للتراب الارض. يبقى لا نقصت ولا ايه؟ يبقى حينما يقول الحق وقدر فيها اقوتها يبقى صادق ولا مش صادق؟ صادق. وما يستوي البحرون هذا عذب فرات سائغ شرابه. سائغ السائغ هو الذي تستسيغه يبقى الزراب في الحد سهل كده زي ما تكون بتاكل مهلبيه زي ما تكون ايه؟ سهل. يبقى السائغ هو ايه؟ ما يأخذه الحلق بيسره ايه؟ بسهولة. ولذلك كلمة سائغ يبقى هنيء يعني ما تسبحش وانت بتبلع. هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل من أجل العجب. ده العذب وده فرات وبعدين يطلع منهم ايه؟ شيء واحد اللي هو السمك. ومن كل تأكلون لحما طريا. احنا هنعمل هنا لحم طريا مع ان المشهور انهم لما كانوا يعملوا اللحم في الانعام يعني وعايزين يبقوا شويه يقوموا يأددوه يأددوه في الحر الشمس يقوموا ايه؟ اسمه قبيد اسمه. ولذلك ايام التفريق يعني ايه؟ كانوا لما يذبحوا ساعة يمني اللي يفوز يعملوا ايه؟ يحطوه على الصخر كده. يوم لما يحطوه على الصخر يتبخر منه الميه ويتأدد قوي يقوم يصبر ايه؟ يصبر ايه؟ يصبر ايه؟ اكتر. اللحم طري دليل على ان السمك اذا ما كانش طري ويبتدي كده بتاع اوعى تاكله انفضل كده لحما طريا. وتستخرجون حلية تلبسونها. هنا بعض يقول لك حلية تلبسونها. طب ده في حاجات الغزل ما بيلبسهاش الحلية يعني ما بيلبسهاش الغزل. قال لك لا ده حلي البحر ما حدش نهى عنه. دوك الذهب والايه؟ الذهب والفضة وحرية البحر ان شاء الله الان بيقول يعملوا مش عارف ايه بلؤلؤ. قام قال لك طيب وعلى فرض ان هو كده حرية تلبسه. قال لك حين تلبسه المرأة حلوياها تلبسه لمن؟ طب ما هو للزوج برضه واصل روحه. وترى الفلك فيه مواخر. الفلك مواخر تبخره يعني تشق الايه العظمي كده علشان ايه؟ تاخدوها لرحلتكم تاخدوها للصيد تاخدوها للسفر البعيد تاخدوها. وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله وياك تشكروا لعلكم تشكرون. وترى الفلك فيه مواخر. كلمة وترى الفلك فيه مواخر إعجاز آخر. الخطاب في القرآن أول مخاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تخاطب أمته من باطن خطابه صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يركب البحر ولا شاب ولا أبدا ما ركبش بحر ولا شاب. ولذلك من وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلى. أنا قلت لهم إحنا برا قلت لهم أنا عايز تشوفوا لي البواخر الضخمة دي من سنة كانت عاملة. كان الأول حاجة واحدة كده وخلاص. إنما المدن دي لا لا ما شفتهاش. انما الاولى قال ايه؟ كالاعلام كالجبال.

الغار كم حسبنا حراء حين ترى الروح أمين يرجوك بالأموال لحراء وثور صار ثور به مشفع لأمة الأحجار عبدونا ونحن أعبد لله من القائلين بالأصحاب اتخذوا صمتنا علينا دليلا فغدونا لهم وقود النار احنا اللي هنحرقهم خلاص قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحوالي للمغالي جزاؤه والمغالى فيه تنجيه رحمة الغفار الجرح المعركة بقى هتبقى فيه في الاخرة قل أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن تضلتونا ومن تعلمنا أنا ما كان أهم الله تعالوا وما جيتوا من ذلك أنا كنا معركة بقى هتقوم أمتى ده الأيام دي هيبقى فيها عجب والله عجب عجب إن تدعوهم تعبدوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا كنتم تعبدون أحياء واستجابوا لكم أيما وافقوكم على أن تعبدوا غير ربهم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أنا بقولك عن اللي هيحصل قدام كما صدقت في حديثي لك عما مضى وفي الحاضر أنا صادق أيضا فيما غاب عنك يوم القيامة. يا أيها الناس ده كلام للناس كلها بقى أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. اللي قال يا أيها الناس بيخاطب المؤمن والكافر كل الناس ازاي أنا دي بيزل به كبرياء الذين تأبوا أن يؤمنوا بالله. ليه؟ الذين لا يؤمنون بالله تمردوا وقالوا ما فيش إله. طيب يبقى أنت تعودت على التمرد. طب أنت إذا أصابتك أشياء ما دام تعودت على التمرد تمرد عليها حمرضك تمرد يقول لا مانيش حيان انا هفكرك. طب تمرد علي ما انت متعود التمرد لا تقبل على دي ولا انت مكفور بربوبيه لا تنفك عليها. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني. خلاص يا سيدي والله هو الايه الغني الحميد مش غالي بس كده الحميد المحمود كثيرا والغني لا يحمد الا ان اعطى لانه ان كان غنيا ولم يعطي يبقى مذموم. يبقى غني حميد محمود ولا يحمد الا اذا كان عطاؤه ايه سابرا. ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد. يذهب مين؟ نشا ينزل من يكافر وياتي بخلق جديد ثم لا يكون امثالكم. طب ايه اللي قال لك؟ لان الحق سبحانه وتعالى يريد ان يجيء له عباده وهم قادرون على ان لا يجيئوا. هذه العظمه. انت احنا قلنا زمان واحد عنده عبدين عبد ربطه السلسله يا سعيد الجره يتأبى ولا يجي وعبد تاني ما ربطوش بسلسله وهو حر كده يقول يا سعيد وكان زي الجمش. يبقى هو من اطوعهم للامر؟ اذا ربنا مش ربنا عايز منا اننا نروح له ايه؟ ونحن قادرون الى انه واقدرنا اننا نروح انما انت تروح له اختلاف. لان الله كما قلنا سابقا لا يريد قوالب تخطع ولكنها يريد قلوب تخشع. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. لما تلاقي كلمه هو والله هو كان يقول والله غني حميد انما هو ده جاي ضمير الفصل. ضمير الفصل بياكد الخبر ولذلك لا تاتي هو الا في امر يمكن شبهه الانسان في ان حد بياكله. يقول هو يطعمني لان انا ابويا بيجيب لي اكل فعندي شبهه ان ابويا اللي بياكلني. يقوم بده ينفع ينزع يجيب ضمير الفصل يقول هو اللي بيصرف واذا مرضت فهو يشفيني ولكن الذي يميتني ما قالش هو